إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن المتأمل في كثير من الجهود والأعمال التي يقوم بها كثير من المسلمين في أعصرهم المتأخرة يجدها قليلة النفع، ضئيلة الخير، وأحياناً عديمة البركة، مما يدفع المسلم إلى القول وبدون روية أين الخلل ولما الفشل والخذلان. وللإجابة يقال إن الأسباب كثيرة والصوارف عديدة، ويمكن إرجاعها إلى عامل واحد، ألا وهو فقدان الحكمة والصواب في معالجة الأمور والقيام بهذه الأعمال. وأجل هذه الأعمال أيها المؤمنون الدعوة إلى الله عز وجل، والتعريف بشرعه ودينه جل وعلا، كما تدل عليه الآية الكريمة التي في آخر سورة النحل: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلما للحكمة من أهمية عظيمة ومنزلة عالية سامية في الكتاب والسنة، ولحاجة الأمة حاضراً ومستقبلاً وأبداً إلى الحكمة في جميع شؤونها، ولخفاء معنى الحكمة على كثير من المسلمين، ارتأيت في هذه الخطبة العاجلة أن أعالج بين أيديكم هذا الموضوع الذي نحن جميعاً في أمس الحاجة إلى معرفته والإحاطة به، وتذكير المسلمين أينما كانوا بمنافع الحكمة وآثارها، وتحذيرهم من مغبة مجانبتها وإهمالها وعدم التعامل بها. وتمكن أهمية هذا الموضوع من خلال التأمل في هذه العناصر التي جمعتها في خمسة نقاط. الأمر الأول: أن المستقرئ لجميع الدعوات الناجحة إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان يجد أن مدار نجاح هذه الدعوات كان مبنياً على الحكمة. الأمر الثاني: أن اليقظة الإسلامية في عصرها الحاضر أحوج ما تكون إلى الحكماء، وإلى الحكماء سواء كانوا من العلماء أو العاملين أو الفقهاء، خصوصا مع تكالب قوى الشر والشيطان على تدنيس مقومات هذه الأمة المباركة الطاهرة. الأمر الثالث أن بعض الأعمال والمواقف التي قام ويقوم بها من يسمى الآن بالجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو من يضفي على نفسه اسم الداعية فضلاً عن العوام والجهال، يجد أنها كانت مفتقرة من الحكمة. الأمر الثالث أو الأمر الرابع، الفهم الخاطئ لمعنى الحكمة عند كثير من المسلمين، فترى البعض من يدعي الحكمة لنفسه وينسب جميع أعماله إلى الحكمة ويتهم غيره بمجانبة الحكمة، ونرى البعض يصفون كل من أمرهم بمخالفة ما هم عليه من هوى أو شبهة أو بدعة أو معصية بعدم الحكمة، كالتطرف والاستعجال والغلو وما إلى ذلك مما يضاد الحكمة. الأمر الخامس أيها المؤمنون، أن بعض الأمور تعالج باسم الحكمة وتحت غطائها، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأنه يتنافى مع الحكمة، كمداهنة الظالمين والسكوت عن الحق وعدم النشاط لإظهار كلمة الحق أو التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوقعت هذه الأمور عند كثير من الناس باسم الحكمة وتحت غطائها. فهذه العناصر التي ذكرتها وغيرها كثير تبرز أهمية التطرق لمثل هذا الموضوع. إذا عرف هذا عباد الله، فاعلموا أن لفظ الحكيم الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من الحكمة، وقد ورد في القرآن عشرات المرات، وقد عد الله سبحانه وتعالى الحكمة من جملة الأمور التي أمر عباده بها وألزمهم القيام بها، في مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الآية الكريمة. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على صاحب الحكمة فقال في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد امتن الله عز وجل على رجل صالح وهو لقمان الحكيم بالحكمة، وجعلها من أجل نعمه التي امتن بها عليه، بحيث يتوجب القيام بشكرها. فقال تعالى في هذه الصورة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ومما يزيد الحكمة شرفا وفضلا وذكرا أن الله تعالى نسبها إليه وجعل إيتاءها من عنده، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، وقال في يوسف عليه السلام: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فلما بلغ أشده قال آتيناه حكما وعلما. وقال في حق نبيه داود عليه السلام: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وكلها مشعرة ومنبئة ومخبرة بأن الله عز وجل اصطفى من اصطفى من عباده بالحكمة، وأكمل الخلق في هذا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم أولو العزم منهم، وأكمل الكاملين وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا امتن الله عز وجل عليه وعلى أمته المباركة الطيبة الشاهدة بالحكمة في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل، فقد قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل فيه وفي أمته: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولهذا عباد الله، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء ورثوا علوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسموا بالورثة لأنهم يعلمون الناس دين الله عز وجل القائم على العلم الصحيح والفهم السليم والفقه السديد والحكمة الصائبة. ولهذا فسر كثير من السلف الحكمة من أنها الفقه في دين الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس: اللهم علمه الحكمة. الحديث في صحيح البخاري. فلا جرم إذن عباد الله أن الحكمة خير كثير وتوفيق كبير لا يؤتاها إلا من جعله الله عز وجل أهلا لحمل رسالة العلم والتصدي لدعوة الخلق إلى الدين الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والمتأمل في كتاب الله عز وجل في لفظ الحكمة يجد أن الله عز وجل كررها في 20 موضعا من القرآن الكريم في 19 آية في 12 سورة. وقد ورد لفظ الحكمة لمعان مختلفة كما ذكرها المفسرون مع اختلاف بينهم في الآيات الواردة بلفظ الحكمة. فقد ذكر الإمام مقاتل من أئمة التفسير كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في التفسير أن الحكمة في القرآن الكريم على 4 أوجه. الوجه الأول أنها مواعظ القرآن، أنها مواعظ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كما أنزلنا عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به. الأمر الثاني أن الحكمة هي العلم والفهم، ويدل عليه قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، كما يدل عليه قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال العلماء: هي الفهم والعلم. القول الثالث أو الوجه الرابع الذي وردت فيه الحكمة في القرآن أنها النبوة. قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن نبيه داود: ولقد آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة. قال العلماء: الحكمة هنا بمعنى النبوة. أما الوجه الرابع فهو القرآن بما فيه من عجائب الأسرار. ولهذا قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما ذكر الله عز وجل وصاياه في كتابه لنبيه الكريم فقد ذكر جملة كبيرة من المأمورات وحث على القيام بها ونبه عن المحرمات ونهى عن التمسك بها. فقال عز وجل بعد ذلك لنبيه الكريم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ومن هذا التقسيم عباد الله كثرت تفسيرات الحكمة عند أهل العلم. فقد فسرت بأنها المعرفة بالقرآن، بأنها المعرفة بالقرآن من ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وحلال وحرام وأمثال. وفسرت بأنها تفسير القرآن، وبأنها الفهم عن الله، وبأنها السنة، وبأنها العقل، وبأنها السنة، وبأنها العقل، وبأنها الفقه في دين الله عز وجل، وبأنها إتقان العلم والعمل، وبأنها معرفة الحق والعمل به، وبأنها الإصابة في القول، وبأنها نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وبأنها سرعة الجواب بالصواب، وبأنها فعل الصواب، وبأنها العلم، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الإمام الألوسي 29 قولا لأهل العلم في بيان معنى الحكمة، وكلها تدور على معنيين أساسيين: الأول أن الحكمة بمعنى النبوة، والثاني أن الحكمة هي العلم والإتقان والتوفيق والبصيرة والعمل الصائب ومنع الظلم ووضع الشيء في موضعه اللائق به، وكلها معان متقاربة. ومن التعاريف الجامعة التي ذكرها العلماء في معنى الحكمة اخترت منها ثلاث أقوال. القول الأول للعلامة ابن القيم شيخ الإسلام الثاني، حيث قال: أحسن ما قيل في الحكمة قول الإمام مجاهد وقول الإمام مالك، ألا وهي معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. أما التعريف الثاني للحكمة فهو أيضا للإمام ابن القيم رحمه الله، حيث اختصرها في كلام وجيز دال على ما تحمل هذه الكلمة من معاني، فقال: الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أما التعريف الثالث فهو للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، حيث قال رحمه الله: الحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأعمال. ثم قال رحمه الله: وجميع الأمور ترجع إلى الحكمة، وهي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور تنزيلها والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. فهذه التعريف عباد الله التي بينتها لكم وأكثرت من الكلام فيها وكان لابد من ذكرها، مشعرة بأن فلاح العبد في الدنيا والآخرة وأن نجاحه في أعماله أو رسوبه فيها، بل إن سيره إلى الله عز وجل لا يكون إلا بالحكمة، ليس إلا، فمن أوتيها فقد أوتي الخير كله، ومن حرمها فالخير كله حرم. وقد صدق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، لا يغبط مؤمن مؤمنا إلا في أمرين اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. جعلني الله وإياكم من أهل الحكمة الناطقين بها والعاملين بها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، إن الكلام عن الحكمة وآثارها ومنافعها وأهميتها ودورها في دعوة الناس إلى الإسلام وسوقهم إلى موارد الشرع وأحكامه لا يتسع له هذا المقام، إذ هو مقام اختصار وإيجاز. ولو تأملنا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يتضمنان من نماذج الحكمة وسير الحكماء لملأنا أوقاتنا وأعمارنا فيما يصلحنا، ولا هذبنا أنفسنا بما يطهرها ويزكيها بدل الاشتغال بعيوب بعضنا بعضا. وإليكم، وسأقتصر في هذه العجالة على ذكر نموذجين أو ثلاث من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى فيها الحكمة في أوضح صورها وأبهى حللها وأجل منافعها وآثارها. أما النموذج الأول عباد الله فهو قصة لقمان مع ابنه في وصيته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فقد أنزل الله تبارك وتعالى صورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، سماها سورة لقمان، وتضمنها قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقمان رجل صالح وليس نبيا على القول الراجح. هذه القصة عباد الله تضمنت وصايا أب شفوق رحيم بابنه، وقد تضمنت على حكم كثيرة ومواعظ بليغة، فإن الحكمة تنبع منها بل وتفيض بها. وأول ما يشد انتباهنا في هذه القصة هو ذلك الأسلوب أو حسن الأسلوب الذي استخدمه هذا الأب لقمان الحكيم مع ابنه في دعوته إياه إلى ما أمره ربه سبحانه وتعالى، حيث خاطبه بأحب الألقاب إليه والتي يقبلها في نفسه. قال له يا بني مما يتمكن من السيطرة على قلبه وعقله ووجدانه، وذلك عباد الله أدعى لقبول النصح والوعظ، لأن مبعثه الرحمة والمحبة والقربة والنصيحة. هذه القصة أيضا التي هي وصية لقمان لابنه، جمع لقمان فيها بين الأصول والفروع، وبين الأقوال والأفعال والاعتقاد والأوامر والنواهي، فتراه أول ما ينهاه عن الشرك بالله عز وجل الذي هو أكبر الكبائر وأظلم الظلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأمره بأعظم الأعمال، يأمره بالصلاة، ثم يذكره بعدل الله سبحانه وتعالى وشمول علمه وإحاطته: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يأمره بعد ذلك بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ينهاه في مقابل ذلك عن الكبر والخيلاء والعجب والغرور، حتى مشيته وصوته يبين له كيف ينبغي أن يكون. هذه الوصية أيضا عباد الله جمعت عشرا من الجمل بين أمر ونهي وإخبار، وكلها كلمات قصيرة بعبارات جميلة بعيدة عن التكلف والتقعر، وهذا من الحكمة. ولهذا جاءت الحكم والأمثال قصيرة الكلمات قصيرة المبنى كبيرة المعنى، وهذا ما نلمسه جليا في هذه القصة العظيمة. ولو أننا أتينا إلى تفسير هذه الوصايا كما جاءت في هذه الصورة لكان ذلك من أفضل أمر يكون، ولعله تكون لنا عودة إلى تفسير هذه الآيات البينات. أما النموذج الثاني فهو من السنة، ولا يخفى على كل عاقل منكم أن الحكمة تجري من رسول الله صلى الله عليه وسلم كجريان الماء الزلال، فأعماله صلى الله عليه وسلم كلها عين الحكمة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد عصمه الله عز وجل من الخطأ والزلل. اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند من طريق أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رجل شاب أو فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وهو في مجلس من أصحابه: يا رسول الله إئذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه فقالوا: مه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا. فلما دنا منه قال فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ فقال: لا والله جعلني الله فداك. فقال له عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال له: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال الراوي: فجعل يده عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي: فأصبح ذلك الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء من ذلك. أرأيتم إلى هذا الأسلوب عباد الله، إلى هذا الأسلوب الذي استعمله معلم الخير والهدى صلوات الله وسلامه عليه، كيف جاء هذا الشاب تتوقد نفسه شهوة وقد رغب في الحرام، فما لبث أن رجع عفيفا محصنا بعيدا عن كل شبهة وشهوة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه هذا الأسلوب الذي نحن في أمس الحاجة إليه. أما النموذج الثالث فهو ما جاء في صلح الحديبية، وبالذات في مسألة كتابة الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وقد جاءت هذه القصة في صحيح البخاري وغيره، حيث مما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الكاتب أي ليكتب هذه الوثيقة بينه وبين كفار قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو مفوض قريش: أما أنا فلا أدري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فقال الصحابة: والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، لأن هذه كلمة حق أيضا، فالإنسان قد يعدل عنها إلى كلمة مماثلة لها لأجل مصلحة تكون في منفعة المسلمين وخيرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمر: لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك على البيت ولا قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. ثم إن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج أحد من أصحابه في ذلك العام، فرجعوا وقال كفار قريش أنه لا يأتي رجل من أهل مكة محتميا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وإن جاء واحد رده إلى أهله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وكل هذا من الحكمة، لأن الله عز وجل أخبره أن في مثل هذه المصالحة منفعة كبيرة، بل ونصر وفتح مؤزر يكون إن شاء الله في مستقبل الأيام، كما قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبهذه النماذج عباد الله وبغيرها ندرك أيها المؤمنون أن الإنسان متى جهل الحكمة وألغى دورها في التعامل والتقاضي بها خاب في سعيه وانقطع عن سيره. وما حدث للمسلمين في هذا الزمان من التهور والتسرع والخفة والطيش في معالجة قضاياهم المصيرية من تحكيم شرع الله عز وجل ودعوة الناس إلى الإسلام والإصلاح ما أفسدوه، إلا لتقصيرهم في الأخذ بالحكمة وإلغاء دورها التي هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا ناطقة بالحكمة، وأن يجعل أعمالنا تصب في قالب الحكمة، وأن يجعلنا من العلماء الفقهاء الحكماء العلماء، لأنه بمثل هذا نصر دين الله سبحانه وتعالى في أعصره المتقدمة، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نلقى الله، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.